يقول انا موظف في احد الدوائر او في احدى الدوائر الحكوميه ويصرف لنا كروت بنزين لتعبئه سيارات الدوله التي نعمل بها، والحاصل انها تزيد عن المستهلك. كروت عندنا ولا نطالب بما يزيد منها سواء قلت او كثرت، هل يجوز لنا التصرف بهذا المبلغ الزائد علما باننا غير مطالبين بالزياده؟ وهل يجوز لنا تعبئه سياراتنا المدنيه او صرفها فلوس بدون جزاكم الله خيرا؟ هذا يرجع الى معلوم حال الدوله، فاذا كانت الدوله تسمح للسائق بما فضل فله ما فضل من البنزين عن المده التي دفع اليه البنزين لها، اما ان كان لا تسمح وانما هو شيء من تساهل المسؤول فان عليه ان يرد الزائد وان يستعمله في عمل حكومه لا في عمله. واذا كان شيء معروفا ان الدوله سامحه به من وسط المسؤولين وان اذا بقي لليوم ما بقي فهو له او لليل ما بقي فهو له فهذا فضل من الدوله ولا شيء فيه، اما اذا كان على سبيل الخيانه فلا. استهلاك يومي وبس، احيانا نزيد وبنقص. نعم، اذا كان الاستهلاك اليومي وهو معروف عندهم مسامح بما زاد فلا باس.